نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يبين فضيلة من فضائل هذه الأمة، وعلامة من علاماتها، وهو أنهم يتميزون على غيرهم من الأمم يوم القيامة بعلامات، وهي الغرة والتحجيل. الغرة الأصل فيها هي لمعة بيضاء تكون في جبين الفرس، وهذا البياض يكون في المؤمنين نور في جباههم يوم القيامة من أثر الوضوء. والتحجيل هو أيضا بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد بهذا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون في أيديهم وأرجلهم من بياض ونور، هو بسبب الوضوء الذي كانوا يتعاملون به عند الصلاة استعدادا لها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، تنبيه على عظم شأن الوضوء، وأنه من المسائل التي اختصت بها هذه الأمة، وأن الأمم الأخرى لا يتوضؤون كهذه الأمة. وأن الوضوء كما هو شرط للعبادة من الصلاة والطواف وتلاوة القرآن، وما يترتب عليه من مصالح بدنية حسية ومعنوية، فإن له أثرا يوم القيامة، وهو ما يمتاز به هؤلاء القوم من النور الذي يضيء وجوههم وقوائمهم بسبب تطهيرها عند التعبد لله تبارك وتعالى في الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نبه على هذا الأمر لأجل أن يدرك الإنسان فضل ما هو به من نعمة وخير، وهو متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته، ومنها الوضوء، فإن الوضوء عبادة، شرط لعبادات، ويظهر الإنسان به يوم القيامة متميزا على غيره من الأمم. وكما جاء في حديث الحوض أن أناسا يذادون عن الحوض، أي حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتي أمتي، لأنه عرفهم بأثر الوضوء، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فعدد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يشربوا من حوضه، لأنهم خالفوا منهجه وأحدثوا بدعا وأعمالا لم تكن يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ قال: من أثر الوضوء. وفي هذا الحديث أيضا بين أن أثر الوضوء علامة واضحة، هي غرة وتحجيل، غرة في جباههم وتحجيل في أيديهم وأرجلهم، يمتازون بها عن بقية الأمم. وعلى هذا فإن المطلوب من المؤمن أن يحفظ وضوءه ويحافظ عليه من الزيادة والنقص، فيكون وضوءه تاما ولا يكون فيه اعتداء بإسراف في الماء أو زيادة على المشروع. ثم ما ورد في هذا الحديث من قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال المحققون من أهل العلم إن هذا زيادة من الراوي، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى: من استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة تكون في الوجه، وإطالتها تعني غسل الرأس، وهذا العمل لا يتفق مع ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس فرضه المس. وعليه فلا يستقيم المعنى أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الكلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وما بعد ذلك فهو من كلام الراوي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه مدرج من كلامه، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبه على أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد هذا، ولم يقصد أن يزيد الإنسان في وضوئه، لأن الزيادة في الوضوء اعتداء، وعلى هذا فإن الإنسان إذا غسل يديه يغسل إلى المرفقين ويدير الماء على المرفقين، لأن المرفقين من اليد أو من العظم من الساعد، فهي داخلة في الغسل كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. والأرجل يكتفي بالغسل الكعبين ولا يزيد، فهذا هو المعنى المراد. والإنسان إذا غسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين، وقبل ذلك كان غاسلا لوجهه عندما ابتدأ وضوءه، يكون بهذا الغرة والتحجيل. فالغرة نور في الوجه، والتحجيل نور في اليدين والرجلين. ولا يشرع للإنسان أن يغسل العضد أو يغسل ما فوق الكعبين من الساق، فإن هذا ليس من فروض الوضوء، وإنما يكتفي الإنسان بغسل مواضع الوضوء وهي بها تحصل الغرة والتحجيل الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمم، التيمم المراد به تقديم اليمين على الشمال، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك في تنعله أي لبس عليه، وفي ترجله وهو تسريح شعره، شعر رأسه ولحيته، وطهوره المراد به غسل مواضع الوضوء التي فيها يمين ويسار، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك إذا اغتسل يغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر، وفي شأنه كله. والمراد به الأشياء المستطابة كالدخول إلى المنزل والدخول إلى المسجد واللبس، لبس الملابس يقدم اليد اليمنى، ولبس السراويل يقدم الرجل اليمنى، ونحو ذلك من الأمور. أما الأشياء المستخبثة فإنه يقدم اليسار، فإذا دخل إلى الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى، وإذا خرج من المنزل إلى السوق قدم اليسرى، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في الأمور المستطابة، وغير المستطابة يؤخر اليمين، فإذا أراد أن يخلع نعليه قدم اليسرى أولا، وإذا أراد أن ينتعل قدم اليمنى. فتقديم اليمين للأشياء المستطابة وتقديم الشمال للأشياء المستقذرة، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا كمال هذا الدين، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء، وأن شريعته هي أتم الشرائع، حيث أنها نظمت للإنسان كل أحواله وكل شؤونه، حتى لبسه نعليه وتسريحه شعره ودخوله منزله. وهذا من شمول الشريعة وتمام الدين، وكلها متفقة مع معالي الأمور وفضائلها، وليس فيها شيء يتنافى مع العقل السليم والفطر الصحيحة والذوق الرفيع. إذا أراد أن يأكل أكل بيمينه، وإذا أراد أن يشرب شرب بيمينه، وإذا أراد أن يستنجي يستنجي بشماله، وإذا أراد أن يتمخط فيتمخط بشماله، وهكذا، بخلاف ما عليه الغرب وتلاميذهم الذين لا يفرقون في الاستخدام بين يمين وشمال، بل والأقبح من هذا أن بعض الناس ممن ينتسب للإسلام وتأثر بالتغريب يحاول أن يحاكي الغربيين في عاداتهم، ويفتخر بأنه يأكل بشماله اقتداء بالتنظيم للمائدة الغربية، بوضع الشوكة على الشمال والسكين على اليمين. وهذا استغراب مناف للفطر والأذواق فوق منافاته للشرع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال له كل بيمينك، فقال ذلك الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا كذاب في قوله لا أستطيع، ولكن من كبريائه وغروره قالها وأراد أن يعاند، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه حتى مات، يعني ما رفع يمينه إلى فيه حتى مات، ما يستطيع. إذا أراد أن يرفع يده إلى اليمين ما تصل، تقف قبل أن تصل إلى الفم، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يبين لنا عناية الإسلام بالآداب الشرعية وتنظيمه لأحوال الناس، وأن الإنسان لا بد أن تكون أموره مرتبة ومنظمة على وفق هذه الشريعة. فإذا أراد أن ينتعل يبدأ بيد رجله اليمنى، وإذا أراد أن يسرح شعره فإنه يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يحلق شعر رأسه فإنه يبدأ بالجانب الأيمن، وهكذا بقية الأمور. وإذا أراد أن يخلع نعله فإنه يبدأ بالشمال. نحن أمة الإسلام أمة النظام، وليس عندنا فوضى حتى في المسائل اليسيرة، جاء رجل يهودي يريد أن يسخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال أعلمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم، أمرنا عند قضاء الحاجة أن نعتمد على اليسرى وأن ننصب اليمنى وأن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائف وأن نرتاد لبولنا مكانا رخوة وأن نستتر بحائل أو حجر أو نحو ذلك. فهذا تنظيم لهذه الأحوال وترتيب لها، وما عليك أنت أيها المسلم إلا أن تتعلمها وتلتزم بها لتعيش إنسانا منظما سليما من الأذى وسليما من العيوب وسليما من القدر، وأن تنال بشيء من الجراثيم والمكروبات. فتعيش أمة الإسلام في نظافة وعز واستقامة. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الطريق والظل والشجر المثمر. وهذه ايضا من الآداب الإسلامية الرفيعة العالية. فما على المسلم إلا أن يتعلم دينه ويعتز بإسلامه ويعيش قرير العين سليما من كل أذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أيضا ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث من جنس الحديث السابق، إلا أنه يتكلم عن الوضوء، وهو أن الإنسان في وضوئه يبدأ بميامنه، والمراد بهذا غسل اليمين قبل الشمال. فأخذ من هذا العلماء استحباب غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واستحباب غسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وهذا واضح فيما للإنسان فيه يمين وشمال، وأما مثل الوجه فإنه يغسل جميعه مرة واحدة تعم جميع الوجه، ويكرر ذلك ثلاثا حسب السنة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الوضوء وغيرها، من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يرزقنا حسن الاقتداء بخير الخلق صلى الله عليه وسلم وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.